جهر الله بالمعاصي وقد جهر الله بالمحاربة وهو على خطر عظيم. ولهذا توعد أهل المعاصي بالنار، توعدهم بالنار، توعدهم بغضبه جل وعلا، كل ذلك للتحذير مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. فالأحاديث المطلقة تفسرها الأحاديث المقيدة والنصوص المقيدة. الواجب على المؤمن أن يحذر طابعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والغرور فيقع في المعاصي ولا يتوب، هذا هو الخطر العظيم. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. بعض الذين يشتغلون في العسكرية يشبرون بناطيلهم ثم إذا أمروا بعدم الأسباب قالوا: المرتبة الكبيرة تأمرنا بذلك، هل هذا لهم ضرورة وعذر؟ إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق مخلوق من خالق، ليس له طاعتهم. حدد اللباس الكعب لا ينزل على الكعب سواء عسكري ولا مو عسكري، ليس بضرورة له ولا ما هي بضرورة، كذا يكذبون. ما أمركم الشيخ، الإنسان إذا كان في الصحراء هل يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء؟ نعم، الصحراء ولا في البلد يستجمل أو يستجمل بالماء أو يجمع بينهم، كل هذا يجمع بينهم الأفضل يجمع يستجمل ثم يستجمل. الله أحسن عملك، لا يستجمل ولا غلو الماء موجود ثلاث حجارة أكثر حتى يمكن المحل، ولكن يضم عليه الماء يكون أكمل. لا ثلاث يمكن، وإذا ما أنقى ثلاث يحط أربعة وخمس وست وسبع حتى يمكن. تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لصلة الأرحام على أن عدم الشرك بالله في دليل على عظم صلة الأرحام. نعم، تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سلني بصلة الأرحام على أن عدم الشرك بالله. يعني أمر أهل بصلة الأرحام وكسر الأوثان جمع هذا وهذا، لأن هذا ما يرغب الناس في الدين. ماذا سبب النجاسة؟ أو أكثر نابد لا يستنجي بأقل، لو أنقى ثنتين لابد ثالث. أحسن الله إليك، إذا كان الرجل ظالما ثم تاب يرد الحقوق إلى أهله، يعني الثوبة تبقى معلمة. لابد الحقوق ترد إلى الظلمة المظلومين، إن لم يردها أخذها يوم القيامة. ما معنى رجل أتى متأخرا في صلاة العصر وكان الدرس حاضرا فما صلى العصر يعني فاتت الجماعة، صلى جلس وحضر للدرس ثم بعد ذلك صلى العصر. لا لا حول إن شاء الله، هو عشان كيف نوفق بين من يقول أن فلان دعوته حسنة والناس يتقبلون يحبونه وبين من شيخ يقال سلال الأنبياء ما يتصلهم في الدعوة، كيف نوفق بين هذا؟ هم الناس واحد، هم الناس في الدعوة واحد، أهل الله وسلم الحسن وصير أحد المعنزل. لكن قد يعثي الابتلاء، يعني كيف هذا الداعي مثلا الناس يتقبلون منه معروف الابتلاء؟